رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، تكلمنا في المرة الماضية على دخول همزة الوصل على همزة القطع، ومثلنا لذلك بالبدء بقوله تعالى أوتمن أمانته، وبالبدء بقوله تعالى إيتوني بكتاب. واليوم نتكلم على عكس هذه القضية، وهو دخول همزة القطع على همزة الوصل. كيف تدخل همزة القطع على همزة الوصل؟ تدخل إن كانت الهمزة، أي همزة القطع، همزة استفهام، لأن العرب عندهم أدوات يستعملونها إذا أرادوا أن يستفهموا من الآخر. من جملة تلك الأدوات الهمزة، عندهم هل ومتى وأين إلى آخره من أدوات الاستفهام، من جملة ذلك عندهم الهمزة، فيقولون أفعلت كذا. هذه الهمزة تستعملها العرب للاستفهام، وهي همزة قطع مفتوحة. إن دخلت هذه الهمزة وهي همزة قطع على فعل أوله همزة وصل، عندنا مثلا في اللغة فعل اطلع، اطلع يطلع، اطلع. لو أراد إنسان أن يستفهم فيقول اطلع، فتدخل همزة، يعني أصلها اطلع، فاطلع همزة وصل مكسورة لأن الثالث من الفعل مفتوح. لما دخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة، ماذا يحدث لهمزة الوصل؟ تسقط من اللفظ ومن الخط أيضا، تسقط من اللفظ ومن الخط أيضا، فيصير البدء هكذا. اطلع الغيب مثلا في القرآن الكريم، اطلع الغيب بمعنى هل اطلع على الغيب. هل تشتبه هذه المسألة بهمزة الوصل؟ لا تشتبه أبدا، لأن همزة الوصل يا إخواننا في الأفعال قلت لكم وأذكركم دائرة حركتها بين الضم والكسر. همزة الوصل في الأفعال حركتها تدور بين الضم والكسر، ولا تأتي مفتوحة أبدا. فلما نرى فعلا أوله همزة مفتوحة كقوله تعالى أطلع الغي، أستكبرت أم كنت من العالين، نعلم بأن هذه الآ ليست همزة وصل، لأنها لو كانت همزة وصل لكانت إما مضمومة أو مكسورة. فلما نراها مفتوحة نعلم بأنها همزة استفهام. ما قلته عن ذلك نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا هذه القاعدة. نلاحظ على الشاشة دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل، تسقط همزة الوصل خطا ولفظا، نحو اطلع، فلما تدخل عليها تسقط همزة الوصل فيصير النطق اطلع. كذلك عندنا اصطفى البنات على البنين، اصلها اصطفى، الفعل اصطفى ودخلت عليه همزة الاستفهام فصار النطق اصطفى. ممكن اللوحة التي بعدها، اللوحة التي بعدها تبين لنا ايضا بعض الامثلة. قوله تعالى أفترى على الله كذبا، أصلها أفترى، فدخلت الهمزة على فعل افترى فحذفت همزة الوصل كما ترون خطا ولفظا، فيصير النطق أفترى. كذلك أستكبرت يصير نطقها أستكبرت، أستغفرت يصير نطقها أستغفرت. هذا هو حال همزة الوصل عندما تدخل على فعل من هذا حال همزة القطع، همزة الاستفهام عندما تدخل على فعل أوله همزة وصل. عندنا حالة ثانية بارك الله فيكم، وهو دخول همزة الاستفهام هذه أي همزة القطع على همزة وصل ولكن في لام التعريف. كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن من جملة حالات همزة الوصل أنها تكون في لام التعريف، كقوله البيت، الرجل، المسجد إلى آخره. فإن دخلت همزة الاستفهام على هذه الهمزة همزة الوصل، هنا أرجو أن تركزوا معي قليلا. همزة الوصل في لام التعريف مفتوحة كما قلت الآن، المسجد، الرجل، وهمزة الاستفهام التي ستدخل أيضا مفتوحة. فلما تدخل همزة قطع مفتوحة على همزة وصل مفتوحة، لو أسقطنا هذه الهمزة، همزة الوصل المفتوحة، على القاعدة الأم التي تقول بأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، لو فعلنا ذلك لصار النطق أيضا بهمزة مفتوحة. يعني قبل الاستفهام كان النطق بهمزة مفتوحة، وبعد دخول همزة الاستفهام بقي النطق بهمزة واحدة مفتوحة، عندئذ تلتبس صيغتا الاستفهام بالإخبار. عندما يقول واحد لآخر مثلا الآن، لا تفهم هل هو يستفهم أم يخبر، لأنه نطق همزة واحدة. هل هذه الهمزة الآن هي همزة لام التعريف أم هي همزة الاستفهام؟ حدث لبس. من أجل هذا كانت القبائل العربية في زمن النبوة لا يسقطون همزة الوصل في هذه الحالة الفريدة، بل يبقونها مع أنها في درج الكلام، ولكن لا يبقونها صريحة هكذا بل يغيرون همزة الوصل بإحدى طريقتين. بعض القبائل كانت تبدل هذه الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل ألفا، فبدلا من أن يقول مثلا الله أمركم يقول مثلا الله أمركم، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلك، فقال اللهم نعم صلى الله عليه وسلم، فقوله الله هذا استفهام. لو قال له الله أرسلك لا يدرى هل هو يخبر أم هو يستفهم. إذن الوسيلة الأولى التي تخلصت بعض القبائل العربية في زمن النبوة من بقاء همزة الوصل في النطق هكذا إبدالها ألفا كما نطقت الآن الله، لابد من مدها وإلا تسقط الألف للتخلص من التقاء الساكنين فيعود الإشكال واقعا، فلابد من تطويلها الله مثل ولا الضالين نفس الموضوع. الطريقة الثانية التي كانت تفعلها بعض القبائل العربية أنهم كانوا يسهلون الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل، وأذكركم بمعنى التسهيل، التسهيل هو نطق الهمزة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، بمعنى عدم جعلها شديدة مجهورة بدل أن يقول مثلا الله أذن لكم يقول الله أذن لكم الله، هذا النطق الله لم نعتده في العاميات، لذلك يكثر الخطأ به. فبعض إخواننا يقلبونها هاء خالصة يقول الله، وهذا خطأ شنيع. التسهيل شيء والإبدال شيء آخر، فلا بد من العناية بهذا. والأمر الثاني أن يبقيها صريحة فيقول الله، أيضا هذا لا يصح. لم يبد. أنا نصيحتي لإخواننا أن عليكم بالإبدال يا إخواننا. أسهل. الإبدال أسهل، والتسهيل الذي نطقته أمامكم الآن لابد من تلقيه من أفواه المشايخ أصحاب الأسانيد المتصلة. التسهيل صعب. نعم. فالتسهيل هذا أمر تفعله العرب ومنقول إلينا قرآنا، ولكن لابد من تلقيه من أهله من أصحاب الأسانيد المتصلة. فنصيحتي لعامة إخواننا القراء، اقرأوا يا أخي بالإبدال. إذا مرت معكم هذه الكلمة فقولوا الله أذن لكم الآن إلى آخره من الأمثلة. إبدالها ألفا أسهل يا سيدي، ولكن لا بد من تطويل هذه الألف 6 حركات، يعني 3 أضعاف المد الطبيعي. نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية التالية. نعم دكتور. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف فإن العرب تبقي همزة الوصل وتغيرها بالإبدال أو التسهيل. أعطينا اللوحة التي بعدها لو سمحت. نعم، انظروا إلى الشاشة، قوله تعالى الله، هنا لفظ الجلالة دخلت عليه همزة الاستفهام، فإما أن ننطقها بالإبدال كما ترون في السطر الأول الله، وإما أن ننطقها بالتسهيل كما ترون في السطر الثاني، وعلامته كما ترون باللون الأحمر كما علماؤنا يفعلون، أنهم يضعون فوق همزة الوصل يضعون دائرة حمراء مسدودة الوسط دلالة على أن هذه الهمزة مسهلة. وهمزة الوصل التي يقصدها دكتور أيمن التي الحمراء التي باللون الأحمر التي فوقها النقطة الكبيرة. اللوحة الثانية من فضلك. نرى هنا المثال الثاني في القرآن العظيم، وهو قوله تعالى الذكرين، هو أصلها الذكرين لام التعريف دخلت عليها همزة الاستفهام، ففي السطر الأول أبدلت ألفا فصار النطق الذكرين، وفي السطر الثاني سهلت فصار النطق الذكرين تماما كما مر معنا في الحالة الأولى. أيضا اللوحة التي بعدها لو سمحت، نلاحظ المثال الثالث، وهو قوله تعالى الآن، وقد مر مرتين في سورة يونس، الآن بمعنى هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، دخلت عليها همزة الاستفهام فأبدلت همزة الوصل ألفا فصار النطق الآن. والسطر الثاني كما ذكرت نسهل الهمزة، هذه هذا الحالة الثانية التي القارئ مخير فيها أن يقول الآن الآن. نعم إذا هذا هو. عفوا دكتور أيمن أسألك هذه تفضلوا تسهيل في رواية ورش هو القاعدة الوحيدة في ورش موجود كثيرا يعني إخواننا في المغرب رواية ورش عندهم تسهيل كثير عند اجتماع همزتين ليس في رواية حفظ. بقي حالة يا إخواننا إذا تكلمنا على دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال كقوله اطلع استغفرت إلى آخره، تكلمنا على دخول همزة القطع وهي همزة الاستفهام على لام التعريف في الأمثلة التي مرت معنا الآن الله الآن الذكرين. بقي عندنا حالة ثالثة وهي دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل في الأسماء لم ترد في القرآن العظيم، ولكن مثالها من الكلام العادي لو أن أخذنا كلمة ابن فدخلت عليها همزة الاستفهام فنقول مثلا أبنا واحدا، مثلا الواحد سأل الثاني يقول أبنا واحدا عندك أبنا وليس ابنا، لو كان مخبرا لقال ابنا، أما إذا استفهم فيقول أبنا. نلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية في هذا الموضوع، دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في اسم تسقط همزة الوصل خطا ولفظا ولم يرد ذلك في القرآن الكريم، نحو أ دخلت على ابنا فيصير النطق أبنا، أ دخلت على اسما فيصير أسما. اللوحة الأخيرة تلخص لنا القضية، دخول همزة القطع على همزة الوصل لها حالتان، إما أن تكون ذلك في الأسماء والأفعال كما نرى على الشاشة، ما الحال؟ الحال تسقط همزة الوصل خطا ولفظا، والحال الثاني هو دخول همزة القطع في لام التعريف. ماذا نفعل؟ نبقي أو تبقى همزة الوصل مع تغييرها، كيف يكون التغيير؟ بالإبدال أو التسهيل كما ذكرت منذ قليل. إذن هذا هو مجمل درسنا اليوم، دخول همزة القطع على همزة الوصل أي همزة الاستفهام على همزة الوصل، شرحناه بأبعاده الثلاثة بدخولها على الأفعال وعلى لام التعريف وعلى الأسماء، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.